السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرؤوف، أحمده سبحانه أمرنا بالخير والمعروف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم اللطيف، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالخير النفيف والمشهور بصنائع المعروف، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره بترك المنكر وفعل كل معروف. أما بعد، فإن الخير كله وكماله في شرعة ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والمعروف كله ما أمر به ربنا وما سنه رسولنا وما اتفق عليه العقلاء مما لا يخالف الشرعة المطهرة والسنة المتبعة، والضلالة كلها في الشرك والبدع والكفران وفي المعاصي والآثام والعدوان. أيها المسلمون، إن الله تعالى أمرنا بفعل الخيرات وترك المنكرات، وإن أهل البر والإحسان هم في أرفع الدرجات عند الرحمن، وحثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على اصطناع المعروف. عباد الله، كل أهل الإيمان يدخلون دار الرضوان، فبأي شيء يسبق الناس بعضهم بعضا في دخول الجنان وفي درجات الجنان؟ إذا تأملنا نجد أنهم كلهم موحدون ومصلون ومزكون وصائمون، إنما يختلفون في ثلاثة أمور عظيمة: أحدها تحقيقهم لهذه العبادات إخلاصا، ثانيها تحقيقهم للاتباع في هذه العبادات والطاعات، ثالث هذه الأمور إيجادهم وكسبهم صنائع المعروف. وقد رتب الله تبارك وتعالى الفلاح على ذلك فقال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ويشمل هذا كل خير من تجاوز على معسر وإغاثة ملهوف والأخذ بيد المنكوب وكفالة اليتيم والأخذ بيد المسكين وإقالة العثرات والعفو والصفح عن الزلات. ومن هنا كان أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، ومن هنا أيضا كانت العبادات التي نفعها متعديا خيرا من العبادات القاصرة على النفس، فنوافل الصدقات أفضل من نوافل الصلوات، وكان نوافل إيصال الخير إلى الغير مقدما على الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. عباد الله، إن صنائع المعروف ترفع درجة العبد عند الكريم الرؤوف، فإن العبد إن كان كريما فكيف يكون كرم الله عليه، وإن العبد إن كان عفوا فكيف يكون عفو الله عليه، وإن العبد إن كان محسنا فكيف يكون إحسان الله عليه. وبقدر فعالك الخير تنال الخير، وبقدر كفك الشر تكفى عقوبات الشر، والجزاء من جنس العمل ولا يجنى من الشوك الثمر. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فأمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن المعسر، أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: تجوزوا عنه. وفي لفظ: فقال الله: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. ومن هنا ندرك معنى قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. لماذا رحمة الله قريب من المحسنين؟ لأنه سبحانه يحسن إلى من أحسن، ويرحم من يرحم، ويعفو عن من يعفو. أي عبد الله، تأمل في حال نفسك، هل أنت ممن يصنع المعروف ويتعامل بسخاوة النفس، أو تعمل بالشح والبخل وبالغلظة والقسوة؟ فكما تتعامل يتعامل معك غدا. وطوبى لمن يصنع المعروف. أخرج ابن ماجه بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعله الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. أي عباد الله، انهضوا بالخير وكفوا عن الشر، واعملوا صالحا، خذوا بأيدي ضعفائكم، وارحموا صغاركم، واهتموا بجيرانكم، وكونوا عونا للمحتاجين في دياركم، وسندا لمن يفزع إليكم ويطلبكم أو يتأمل فيكم، تكونوا من المفلحين في الدنيا قبل العقبى، وتكونون في الآخرة من أهل الدرجات العلى، ومن أهل الرضا عند العلي الأعلى. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان، أحمده سبحانه على ما أنعم به علينا، ونسأله المزيد من عطاياه والغفران، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، وبالبر والإحسان إلى الخلائق عموما، وإلى أهل الإسلام خصوصا، وابذلوا جهدكم في العمل لزيادة رصيد آخرتكم، وأحسنوا ما تتضاعف به الأعمال صنائع المعروف، وبذل المال للمحتاج السائل والعفيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة، أول من يدخل الجنة أهل المعروف. رواه الطبراني من حديث أم سلمة، وصححه الألباني. هذا الحديث يدل أن المعروف الذي ينبغي أن نسعى فيه أنواع: معروف مالي، معروف نقدمه بجاهنا شفاعة، معروف نسعى فيه بقضاء الحاجات، معروف بالتعامل والبسمة ولين الجانب، معروف بحسن البر والصلة والجيرة، معروف بالعفو والصف، معروف بستر العيوب ونشر الخير. أيها المسلمون، إنا نرى كم يحب الناس صاحب المعروف، فكيف لا يكون محبوبا في السماء، لا سيما إن كان عمله لله خالصا. نرى صاحب المعروف مقدما، فكيف لا يكون مقدما يوم القيامة. وإن أباكم وأجدادكم وكثير منكم هم أهل الخير والجود، وأهل صنائع المعروف في كل بلد، فلا يكاد أهل الكويت يسمعون بنكبة فرد أو مجتمع أو دولة إلا كانوا من أول المسارعين ومن أول المبادرين، حكاما ومحكومين. وهذا سبب لدوام الخيرات، ولزيادة البركات، ولصلاح البنين والبنات، فابذلوا واعملوا ولا تخشوا من ذي العرش إقلالا. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان ونعمة رغد العيش يا منان. لا تؤاخذنا بتقصيرنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، واحفظ أميرنا وعافيه ووفق نائبه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.